بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: خامسا، أي من القواعد الفقهية، العادة محكمة. قال ألف: معناها أن العادة معمول بها شرعا. باء: دليلها قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أي ما عرفته النفوس مما لا تنكره الشريعة. جيم: يعود إلى القاعدة اعتبار العرف في الأمور المطلقة الواردة في النصوص أو في نصوص الشارع وفي العقود. هناك من يقول: لو عبر بالعرف لكان أحسن من التعبير بالعادة، لسببين. السبب الأول أن الذي ورد في لسان الشرع كتابا وسنة ذكر العرف وليس ذكر العادة. الأمر الثاني أن العادة منها ما يستحسن ومنها ما يستقبح بخلاف العرف، ولذلك احتاج العلماء إلى أن يضعوا شروطا فيما يتعلق بالعادة، أن تكون مضطردة وأن لا تكون مخالفة للشرع، وأن يكون ذكروا لها شروطا. قالوا: يغني عنها ذكر العرف لوروده في الشرع. والعرف كما يقول العلماء ما استقر عليه أمر الناس وتتابع. العرف ما استقر عليه أمر الناس وتتابع، فحينئذ يكون هذا العرف ما تعارف عليه الناس واستقر عليه أمرهم وتتابع يكون معمولا به. وذلك أن الله عز وجل أحال عليه في مواضع، وكذلك أيضا أحالت إليه السنة. فالله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. وفي هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة لما جاءت تشكو أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيها ما يكفيها وأبناءها، قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. فحينئذ دلت النصوص على هذا. طيب، يقول هنا: دليلها قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. قال: أي ما عرفته النفوس مما لا تنكره الشريعة. لأن العرف لو تعارف الناس على شيء أو كان العرف في بلد يخالف الشرع لا اعتبار له ولا التفات إليه ولا رجوع إليه، لأن العرف إنما يرجع إليه فيما لا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فهو مردود، لأن العرف محكوم بالشرع وليس الشرع محكوما بأعراف الناس. الله عز وجل قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلذلك المرد والمرجع إلى الشرع. طيب، إذا متى نعمل بالعرف؟ متى نعمل بما تعارف عليه الناس؟ إذا تعارف الناس على شيء ليس مخالفا للشرع نعمل به، في عادات الناس، في طعامهم وشرابهم ولباسهم وكلامهم، في التراحيب ببعضهم البعض ومناسباتهم وما أشبه ذلك، كذلك أيضا في أفراحهم وأتراحهم كل شيء تعارف عليه ولم يكن مخالفا للشرع فإننا نعمل به، فإننا نعمل به، بل يستحب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موافقة عادات الناس وأعراف الناس أي التي لا تخالف الشرع، في ذلك من تأليف قلوبهم ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وكان الناس لهم عادات في مطاعمهم ومشاربهم ولباسهم، وافق تلك العادات ووافق تلك الأعراف، فإذا خالف العرف الشرع فإنه يرد، فإنه يرد. مثلا تعرف الناس على أن العروس إذا جيء بها إلى بيت الزوج ذبحوا أمامها من أجل الجن، هذا عرف شركي يتقرب الناس فيه إلى الجن ويذبحون لغير الله. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. ما يأتي إنسان يقول لك يا أخي هذه عاداتنا، عادات الناس أنهم يذبحوا، هذه عادة مخالفة للشرع بل مناقضة له. وأعظم ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب التوحيد، وأعظم ما حذرت منه الرسل وكذلك أيضا أبطلته الرسل الشرك. فكذلك أيضا يأتي بعض الناس ويقول من عادتنا أن الإنسان يسلم على زوجة عمه وعلى زوجة خاله وعلى زوجة أخيه وعلى بنت عمه وبنت خاله، هذه من عاداتنا وعرفنا، فيقال هذا عرف مخالف للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه اليد تزني وزناها اللمس، والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. وعائشة رضي الله عنها قالت ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني أجنبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكان يقول للنساء في البيعة وهن يدخلن في الإسلام يبايعن، وبيعة الرجل للرجل فيها مصافحة، فكان يبايع النساء كلاما ويقول إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء أي الأجنبيات. فإذا كان عرف الناس هذا فعرف مردود غير مقبول. كذلك أيضا إذا كان للناس أعراف في أفراحهم وأتراحهم وغير ذلك مخالفة للشرع فإنها ترد. طيب يعمل بالعرف إذا كان غير مخالف للشرع بقطع النظر عن كونه يكون ضابطا في ما ورد ولم يحدد، الأشياء التي تعرف عليه الناس ولا تخالف الشرع نعمل بها ونوافق عادات الناس ونوافق الناس فيما اعتادوه، ونعمل أعراف بلادنا وأسلاف بلادنا طالما أنها لا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع. ففي الطعام والشراب واللباس والتحايا والتراحيب وغير ذلك في السراء والضراء. وإذا قال قائل تعارف الناس في الموت أن يجتمعوا ثلاثة أيام على في بيت الميت، يقال هذا عرف مخالف للشرع. ففي حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة، ما فعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثالث لما مات وهو سيد الأولين والآخرين وخير الخلق أجمعين، ولا فعلوا له عاشر ولا أربعين، ما حصل هذا أبدا، ولا فعلوا ثالث ولا عاشر ولا أربعين لأبي بكر الصديق ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي وهم خير الخلق بعد أنبياء الله عز وجل، ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما مات ولده إبراهيم، ولا لما مات عمه حمزة، ولا عند أن ماتت بنته زينب ولا رقية. وما كان الصحابة يفعلون هذا، ما كان الصحابة يفعلون هذا. طيب البعض يقول كيف نعزي إذا مات الميت؟ احضر أعظم ما يفعل بالميت وأعظم ما تنفع به الميت، احضر صلي عليه وادعو له وعزي أقاربه في المسجد في السوق في الطريق في البيت في أي مكان وجدتهم عزهم، لكن بعض الناس يعزي ويصلي ويدفن ولا بد عندهم يحضر مجلس العزاء يوم ولا يومين ولا ما يعني مخالف، هذا أمر مخالف للشرع. كذلك أيضا الذبائح والقات والولائم فيفعلونها يفعلها كثير من الناس إذا مات الميت، هذا أمر غير مشروع. إنما المشروع إذا مات الميت أن جيرانه يصنعون لهم طعاما لأنها نزلت بهم مصيبة شغلتهم عن أن يصنعوا طعاما لأنفسهم، لا أننا نأتي ونضيف مصيبة إلى المصيبة التي نزلت على أهل الميت نطالبهم بالذبيحة واللحم والقات، وهذا يدور سلتة وهذا يدور لحم وهذا يدور قات وهذا يدور المتكة والبطانية والمكان الجيد، وصار أهل الميت مع ما نزل بهم من مصيبة خدام لهؤلاء الذين جاءوا، في هذا يضحك وهذا يمزح وهذا يجلس لا صلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء وأنت بخدمته، وأمر غير مشروع لا ينتفع به الحي ولا ينتفع به الميت، بل يتضرر به الحي ولا ينتفع به الميت، ويفعله كثير من الناس رياء وسمعة من أجل أن يقال ألحق بعد أبيه كذا وكذا، ألحق لما ماتت أمه كذا وكذا وفعل لحق. تكلم بعض الناس يأتي بكلام سخيف تقول له طيب هذا أمر مخالف للشرع، قال يا أخي اعتبرها صدقة. طيب الصدقة تكون على أهلها، إذا أردت صدقة الميت فباب الصدقة مفتوح، هناك فقراء ومساكين وأيتام وأرامل وصدقات جارية يمكنك أن تفعلها، لا أن تأتي لهؤلاء قطاع الصلاة والذين لا يذكرون الله إلا قليلا. وقال لك يا أخي جاءوا يذكروا الله من أجل الميت وبعدها يقرأوا قرآن ويهللوا وبآخر المطاف وإلى روح من اجتمعنا بسببه، اجتمعتم بسبب التبيع والقلب ما اجتمعتم من أجل الميت، لو كان الميت ما عنده شيء والأهل الميت فقراء ما جئتم ولا جلستم، لكن مجاملات وغيرها. فالمهم أن هذا أمر غير مشروع لا ينتفع به الميت ويتضرر به الحي. ما يقول لك يا أخي من عادات الناس يا أخي الناس يعيروها يقولوا ما الحق بعد أبيه لما مات ولا بعد أمه، فليقولوا ما شاء الناس، ما بعض الناس ما رضي عن رب العالمين ولا رضوا عن الرسل ولا عن العلماء ولا المصلحين، منتظر حتى يرضى عنك الناس. الناس إذا كنت تفعل الشرع وهذا لا يرضي الناس لا زادوا يرضوا لا رضوا، ولا يضرك سخطهم لا يضرك سخطهم، فالمهم أن ترضي الله، المهم أن ترضي الله. أردت أن تنفع الميت، مات الميت لم يحج حج عن الميت، أردتم أن تتصدقوا للميت، الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وأهل الحاجة موجودون أعطوهم إلى بيوتهم أعطوهم إلى بيوتهم، أما مثل هذا لا ينفع الميت. فعلى كل حال العرف إذا لم يخالف الشرع يعمل به، إذا ورد شيء بالشرع ولم يحدد فالمرد في تحديده إلى العرف، مثل عيادة المريض، من هو المريض الذي نعوده، زكام ولا كسر ولا عملية ولا، لا عرف الناس. طيب صلة الرحم متى، كل يوم كل أسبوع كل شهر كل سنة في العيد فقط، يرجع إلى العرف، العرف يفرق بين الرحم القريبة والرحم التي في مدينة أخرى أو في دولة أخرى، بعض الأرحام قد تزورها في الأسبوع في النصف الشهر لقربها، بعضها قد لا تزورها إلا إذا مرضت أو عندهم مناسبة أو موت أو نحو ذلك، وبعضهم تكون بعيدة تأتيها في الأعياد في عيد الفطر في عيد الأضحى تزورها في رمضان، بعضها تكون غائبة في دولة أخرى بالمهاتفة بالاتصال بالرسائل رسائل الجوال والواتس ونحو ذلك، فيكون في ذلك صلة ترسل سلاما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلوا أرحامكم بالسلام، إذا قلت لصهرك سلم على بنتي أو على أختي أو عمتي أو خالتي ممن هي زوجة له كأنما كان شيئا يابسا بلغته، بلوا أرحامكم بالسلام، فيرجع في هذا إلى العرف. كذلك أيضا النفقة على الزوجة وعلى الأولاد يرجع في ذلك إلى العرف، تكسوها كم، كل أسبوع كل شهر كل سنة، يرجع إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف في النفقة طعاما وشرابا وكسوة وما أشبه ذلك. الحرز في السرقة مرده إلى العرف، مرده إلى العرف. في عرف الناس اليوم السيارة إذا غلقت، إذا طفأت المحرك المكينة وغلقت الأبواب ورفعت الزجاج محروسة. لو جاء إنسان وخرط الربعة وفتحها ولا كسر الزجاج ودخل وأخذها، أخذها من الحرز. ما يقول هي الشارع. طيب وإيش يعني تريد؟ تريد منه أن يدخل السيارة غرفة النوم؟ السيارة مكانها الشارع ولا الجراج ولا بجانب البيت ولا في الطريق. فما في المسجد من ساعات من أجهزة ونحوها، المسجد حرز لما فيه. الجيب حرز للفلوس التي فيه، دخل يده إلى جيب خفية وأخذها خلفة وكان المال مفاضا، هذا سارق أخذ المال من حرز. وهكذا. ولهذا يقول هنا قال: يعود إلى القاعدة اعتبار العرف في الأمور المطلقة الواردة في نصوص الشرع مثل النفقة، مثل الحرز في السرقة وما أشبه ذلك. قال: وفي العقود، يعني القبض مثلا يرجع فيه إلى العرف، أن هذا قبض هذا الشيء، السيارة كيف تقبض، البيت إذا بيع كيف يقبض، الأرض إذا بيع كيف تقبض، بعضها بالتخلية، بعضها بتسليم المفتاح، بعضها بالخروج منه وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا في ألفاظ العقود يرجع إلى العرف، عرف الناس أنهم تعاقدوا بلفظ معين، سواء نكاح أو بيع أو شراء أو إجارة أو وقف أو غير ذلك أو هبة أو عطية، يرجع في ذلك إلى العرف في ألفاظهم. عند أن يقول قال كذا وكذا، نعم تم البيع تم النكاح، يقول لكن ما قال بعته، ما قال قبلته. طيب يرجع في هذا إلى العرف. في مصر مثلا يأتي ولي المرأة ويقول: جوزتك بنتي. قال له: أبلنا. طيب لا هذا قال زوجتك باللفظ ولا هذا قال قبلت، اكتب لي أبلت ولا أبلين، كيف تكتب جوزتك؟ طيب لكن هذا لو جاء وقال حصل العقد مثل هذا، تم العقد، تم العقد وترتبت عليه أحكامه، وترتبت عليه أحكامه، وعلى هذا فقط. طيب إلى هنا.